بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 في سلسلة دروس النحو في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني رحمه الله من الدورة الثانية. تحدثنا في الدرس الماضي عن الباب الثالث، تصريف الأفعال. تحدثنا عن الفصل الأول معنى التصريف، وعن الفصل الثاني اشتقاق الأفعال. وفي هذا اللقاء نتحدث عن همزة الوصل وهمزة الفصل أي القطع، وموازين الأفعال وأوزان الثلاثي المجرد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: همزة الوصل. همزة الوصل هي همزة في أول الكلمة زائدة، هي همزة في أول الكلمة زائدة، يعني زائدة عن الأحرف الأصلية، يؤتى بها للتخلص من الابتداء بالساكن. يعني لو قلت مثلا كتب يكتب، يكتب هذا فعل مضارع، يكتب الحرف الثاني بعد حرف المضارعة الكاف ساكنة. لما أنا أريد أن أجعل هذا أمرا أحذف حرف المضارعة، فيصبح الحرف الأول هو الكاف ساكنة، ولا يمكن النطق بساكن في ابتداء الكلام، فأنا مضطر أن أضيف إليه همزة الوصل، تمام؟ فأقول أكتب. هذا ما أراد بقوله يؤتى بها للتخلص من الابتداء بالساكن، لأن العرب لا تبتدئ بساكن كما لا تقف على متحرك، وذلك كهمزة اسم، هذه همزة وصل. واكتب أيضا همزة وصل. واستغفر وانطلاق واجتماع والرجل. ذكر لنا أسماء وذكر لنا أفعال، وذكر لنا مما همزته همزة وصل مما هو سماعي، وذكر لنا مما هو قياسي. أحاط بالأمثلة بكل الاحتمالات. نلاحظ أنه ذكر في بدء كل كلمة همزة وصل، وتقصد أن يأتي بالواو قبلها من أجل أن نشعر أنها همزة وصل، لأنها عندما نأتي بالواو قبلها أو الفاء أو ثم أو أي كلمة نصلها بما قبلها نجد أننا لا نلفظ الهمزة إطلاقا، مثل واكتب لفظنا الواو والكاف لكن الهمزة لم نلفظها. واستغفر، لاحظوا كيف الواو ثم السين نلفظ فقط واستغفر. وهكذا كلمة واجتماع والرجل، ور واو راء لم نلفظها كل ال. نعم. قال: وحكمها أي حكم همزة الوصل أن تلفظ وتكتب إن قرئت ابتداء، مثل أكتب لفظناها وكتبناها، مثل اسم، هذا اسم هذا الرجل خالد، لما بدأنا بها لفظناها قلنا اسم، أما لما تأتي في درج الكلام تكتب ولا تلفظ. ومثل استغفر ربك. قال: وأن تكتب ولا تلفظ، إن قرأت بعد كلمة قبلها، نلاحظ مثل قوله إن اسم هذا الرجل خالد، إن اسم هذا الرجل خالد، لما جئنا بإن قبل كلمة اسم ووصلنا الكلام بعضه ببعض، الألف همزة الوصل مكتوبة لكننا لا نلفظها، إن اسم، إن اسم، نعم هذا الرجل، لاحظ هذا الرجل، لما وصلنا هذا بالرجل لم نلفظ ال. ومثل يا خالد استغفر ربك، يا خالد استغفر، لم نلفظ همزة الوصل، كتبناها ولم نلفظها لأنها جاءت في درج الكلام وليس في ابتدائه. قال وهي قسمان، الهمزة قسمان، سماعية وقياسية، يقصد همزة الوصل، سماعية وقياسية. قال فالسماعية محصورة في كلمات، يقولون في كتب الصرف 10 كلمات، محصورة بعشر كلمات في كل اللغة لا يوجد غيرها، وهي هذا بالنسبة للأسماء، وهي ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان واسم ويمن ويمن، لو عددناها نجدها أقل من 10 لأنه حذف بعضها، ابن وابنة اثنان، امرؤ وامرأة 4، اثنان واثنتان 6، واسم ويمن 8، بعد اسم يذكرون واسم وست، وست هذه أيضا سماعية. وفي مع ويم ويم بدون نون، ويم الله ويم، أيضا صارت 10. هذه الأسماء 10 سمعت عن العرب همزتها همزة وصل، تلفظ في ابتداء الكلام وفي درج الكلام تكتب ولا تلفظ. هذا ابن، لاحظ هذا ابن، نعم، وهذه ابنة، وهذا امرؤ، وهذه امرأة، تمام، وهذان اثنان، لا تلفظ. هذه سماعية. فوائد 3، سيأتينا الآن حول هذا الموضوع بثلاثة فوائد أو بثلاث فوائد. أولا، من العلماء من يجعل لفظ أيم كلمة وضعت للقسم، أيم، وهي جمع يمين، يمين ويمين ويمين، أيم يعني كلمة وضعت للقسم، ويجعل همزته همزة وصل، لذلك نلفظها في بدء الكلام وفي درجه نحذفها، نحذفها لفظا وتبقى خطا. ومنهم من يقول هو جمع يمين ليس قسم، الأول قال هو قسم مثل والله، بدلا أن تقول والله تقول أيمن الله، تمام، يعني كأنك تقول يمين بالله أو والله، كأنك تقول والله. أما الفريق الثاني يقول هذا جمع يمين، فيمين تجمع على أيم وتجمع على أيمان، تمام، لها جمعان، ويجعل همزته همزة قطع. إذن الفريق الثاني كلمة أيمن يجعلها همزة قطع لأنه اعتبرها جمع يمين، مثل يا خالد أيمن الله لأفعلن كذا، جاء بها بقطع الهمزة أيمن، يعني جمع يمين، كأنه قال يمين الله لكن بالغ في الموضوع فقال أيمن الله. ويقال في أيمن، أيمن الله أيم الله، هذه قلنا أنقصها أيم، إذن يصح بالنون ويصح بدون النون بحذف النون. هذه فائدة أن هذه كلمة أيم بعضهم قال همزة وهمزة قطع، وبعضهم قال همزة وصل، فالذي قطعها اعتبرها جمع يمين، والذي وصلها اعتبرها قسم مثل والله. ثانيا، فائدة ثانية، حركة الراء في امرئ، حركة الراء كيف نلفظها؟ قال تكون كحركة الهمزة بعدها. مثلا لما أجعل أنا الاسم مفعول به رأيت امرأ، لازم يكون امرأ مفعول به منصوب، فالهمزة منصوبة، الهمزة حركتها الفتحة، إذن الراء أفتحها، إذن هي تابعة لما بعدها الراء، رأيت امرأ، وإن كان فاعل أضم الراء وأضم الهمزة، جاء امرؤ، وإن كان مجرورا أكثر الهمزة والراء، أقول الراء والهمزة، أقول مررت بامرئ. فهنا قد يكون في العربية الأصل أن يكون الثاني تابع للأول، لكن قد يأتي الأول تابع للثاني، تمام؟ الأول تابع للثاني، فإذا جعلنا الثاني تابع للأول كقراءة من قرأ الحمد لله، اللام ضمها تبعا للدال في الحمد، تمام؟ وهنا نجعل حركة الراء تابعة للهمزة، يعني الأول تابع للثاني على عكس الحمد لله. نعم. قال إذا حركة الراء في امرئ تكون كحركة الهمزة بعدها، فتقول هذا امرؤ، ضممت الراء والهمزة بضم الراء، ورأيت امرأ فتحت الهمزة والراء بفتحها، ومررت بامرئ بكسرها. نعم. وتكتب همزته على الواو إن ضمت امرؤ، لاحظ كيف كلمة امرؤ جاءت الهمزة على الواو، وعلى الألف إن فتحت امرأ كتبت الهمزة على الألف، وعلى الياء إن كسرت امرئ تكتبها على طرف الياء. ثالثا، الفائدة الثالثة، إذا سبقت همزة الاستفهام همزة أل، مثلا عندي الرجل وأنا أردت أن أسأل الرجل فعل كذا، أمد، ألفظ همزة الاستفهام همزة، وهمزة أل تصبح ألفا، ماذا تصبح؟ ألفا، الرجل، تمام. قال كذا، إذا سبقت همزة الاستفهام همزة أل قلبت همزة أل مدة يعني ألفا، مثل الكتاب تأخذ أم القلم، الكتاب تأخذ أم القلم، تمام. إذن أصلها الكتاب، لما أدخلت همزة الاستفهام قلبت همزة الكتاب إلى ألف، فلفظناهما همزة وألف بعدها الكتاب، هكذا يكون استفهام، تمام. قال تعالى قل الله أذن لكم، هاي ال في إله، الله أصل الإله دخلت عليها ال تصبح الإله، تمام، ثم حذفت الهمزة الألف الثانية فصارت الله. طيب الله لما أريد أن أستفهم آتي بهمزة الاستفهام تصبح همزة ال مدة، الله أصلها أالله أذن لكم لكن ثقيلة، أالله، تمام، مثل آدم أصلها أأدم، أأدم خففوها فقالوا آدم، جعلوا الهمزة الأولى همزة والثانية قلبت ألفا. إيمان أصلها إئمان، إئمان أيضا خففوها فقالوا إيمان، الهمزة الأولى بقيت همزة والثانية صارت ياء. نعم، إذا سبقت همزة الاستفهام همزة أل قلبت همزة أل مدة، مثل آل كتاب تأخذ، آل كتاب تأخذ أم القلم، قال تعالى قل الله أذن لكم، ويجوز إسقاطها خطا ولفظا ويبقى استفهام الله أذن لك بهذا. نعم، ويجوز إسقاطها خطا ولفظا والاكتفاء بهمزة الاستفهام، تقول الذهب أنفع أم الحديد، هذه الهمزة في الذهب، هذه همزة الوصل أم هي همزة الاستفهام؟ هذه همزة الاستفهام. أما همزة أل اللي قلبت ألفا مع الذهب حذفناها، هذه الألف حذفناها وبقيت همزة الاستفهام، لذلك لازم نقطعها نقول الذهب أنفع أم الحديد. تمام، لازم نقطعها ونكتبها همزة، لا نكتبها ألف مثل همزة الوصل، لأن هذه همزة الاستفهام وليست ألف أل أو همزة أل. يقول ويجوز إسقاطها أي همزة الوصل خطا ولفظا والاكتفاء بهمزة الاستفهام، همزة الاستفهام لازم تكون مقطوعة. انتهينا الآن من ما يسمى همزة وصل السماعية. إذن همزة الوصل قسمان، سماعية وقياسية. انتهينا من السماعية، ننتقل الآن إلى القياسية، متى تكون همزة الوصل قياسية؟ يقول تكون في كل فعل أمر من الثلاثي المجرد، ثلاثي المجرد مثلا كتب، همزتها عند الأمر تقول اكتب، هذه همزة وصل، بدليل ادخل عليها الفاء تجدها فاكتب لم تلفظ فاكتب. نعم، كعلم واكتب، من علم وكتب، هذا ثلاثي مجرد، أمر الأمر فيه همزته همزة وصل دائما، هذه قياسية. تمام، فإذا وجدت فعل أمر ماضيه ثلاثي مجرد فإن وضع الهمزة احذفها، اكتب الألف بلا همزة كما هي الآن هنا، اعلم واكتب في ألف بدون همزة لأنها همزة وصل. وفي كل ماض وأمر ومصدر من الفعل الخماسي والسداسي، كل فعل ماضي من الخماسي والسداسي، خذ مثلا خماسي انطلق، همزته همزة وصل دائما، ماضي الخماسي والسداسي استغفر، همزته همزة وصل تقول واستغفر وانطلق، هذا الماضي من الخماسي والسداسي. وأمر الخماسي والسداسي انطلق تقول وانطلق واستغفر، هذه من الخماسي والسداسي أمرهما. ومصدرهما أيضا ماذا تقول؟ وانطلاق واستغفار. تمام، إذن ماضي وأمر ومصدر الفعل الخماسي والسداسي كلها همزته همزة وصل، وأمر الثلاثي. تمام، قال كانطلق وانطلق وانطلاق واستغفر واستغفر واستغفار، الأمثلة الثلاثة الأولى لماضي وأمر ومصدر الخماسي، والأمثلة الثلاثة الأخيرة هي ماضي السداسي وأمر السداسي ومصدر السداسي استغفار، كلها همزة همزة وصل. وهمزة الوصل مكسورة دائما، همزة الوصل تقول استغفر انطلق، تمام. طبعا في استثناءات الآن سيذكرها. وهمزة الوصل مكسورة دائما إلا في أل وأيمن، فإنها مفتوحة فيهما. تقول الرجل، الرجل، الإسلام، تمام، الواحد، الأحد. إذن أل همزتها همزة مفتوحة، همزتها مفتوحة. وكذلك أيمن، تمام، همزتها مفتوحة، تمام. قال تقول أيمن الله. وفي الأمر من وزن يفعل، تمام، كيف يكون؟ المضموم العين، مثل كتب يكتب، أي فعل يفعل، فإنها مضمومة. تقول اكتب، لأنه ثلاثي مضارعه على يفعل، كتب يكتب، فهمزته بالأمر همزة مضمومة اكتب. ومثلها دخل يدخل، هاي يدخل يفعل، فهمزة الأمر منه مضمومة. تقول ادخل، ادخل. والماضي المجهول من الخماسي والسداسي تضم همزته، لأنه لا يعتبر مبني المجهول ما لم يضم أوله. خماسي أو سداسي تقول انطلق به، استخرج المال، استخرج. إذن بالخماسي والسداسي تضم الهمزة. قال فإنها مضمومة. والماضي المجهول من الخماسي والسداسي تضم همزته تبعا للحرف الثالث. خذ مثلا اجتمع خماسي، لما أنا أريده مبنيا للمجهول أقول اجتمع به، اجتمع، ضممت همزة الوصل وضممت الحرف الثالث. اجتا، التاء هي الحرف الثالث من اجتمع. لما أقول اجتمع أضم الهمزة وأضم الحرف الثالث التاء، اجتمع. استغفر، لاحظ تو، استغفر الحرف الثالث يضم أيضا. احتمل، استغفر، ضممنا همزة الوصل والحرف الثالث اللي هو التاء. الآن انتهى من همزة الوصل، انتقل إلى همزة الفصل، وتسمى همزة القطع. قال همزة الفصل وتسمى همزة القطع أيضا هي همزة في أول الكلمة زائدة، زائدة عن الحروف الأصلية، كهمزة أكرم، كهمزة أكرم. جاءت الهمزة في أول الكلمة زائدة عن الحروف المجردة، وأصلها كرمة، كرمة، زادت الهمزة صارت أكرمة، هذه الهمزة همزة قطع. وأكرم أو وأكرم، وأكرم، أكرم، أنا أكرم فعل مضارع، أكرم، وأكرم فعل أمر، وإكرام مصدر، وأكرم ماضي. في كلها الهمزة همزة قطع، كلها همزتها همزة قطع. طيب، قال وحكمها أن تكتب وتلفظ حيثما وقعت. همزة القطع تكتب ويجب لفظها، تمام. قال سواء أقرئت ابتداء أم في درج الكلام، مثل ابتداء أكرم ضيوفك لفظناها أم لا. قال هذه مثل همزة الوصل في الابتداء نلفظها. قال تلك تلفظ فقط في ابتداء الكلام، أما همزة القطع في الابتداء وفي الوصل تلفظ دائما. أكرم ضيوفك، قال أم بعد كلمة قبلها مثل يا علي أكرم ضيوفك. لاحظ كيف وصلت علي بأكرم ومع ذلك لفظت الهمزة. وهمزة الفصل أي القطع همزة قياسية، يعني لا يوجد شيء سماعي، قياسية. والقياسي سماعي، القياسي هو عينه سماعي، يعني أخذ من كلام العرب. وهي تكون في أوائل بعض الجموع، تكون همزة القطع أو الفصل في أوائل بعض الجموع، مثل أحمال جمع حمل، ما يحمل على الدابة. في الإسلام كل حيوان يحمل عليه له وزن، لا يصح الزيادة عليه، ومن زاد عليه يأثم ويعاقب في الشريعة الإسلامية، القانون يعاقبه، تمام، الحكم الشرعي أنه ينبغي أن يعزر. يعني مثلا الحمار لا يصح أن تحمل عليه أكثر من 60 كيلو جرام، الحصان له أكثر، أو البغل، الجمل أكثر، لكن لا تزيد عما ذكره الفقهاء، تمام، يأثم من زاد كذا عن ذلك، لأنه هذا يدل على أنه ليس في قلبه رحمة. ولذلك من يركب على دابة، تمام، ويأتي هناك مرتفع تصعد عليه، تمام، ربوة، ينبغي أن تنزل عنها، ينبغي عند الصعود تنزل عنها عن الدابة وتصعد وحدها، فإذا صارت فوق أو في الأسفل عندئذ تركب. قال عليه الصلاة والسلام: من نزل عن دابة في عقبة، في عقبة مثل هذه، أجازه الله عقبة من عقبات يوم القيامة، مثل الصراط. قل لا، خلاص أنت نزلت عن الدابة في عقبة، أنا أجيزك الآن الصراط بسلام، هذه عقبة من عقبات يوم القيامة. إذا هكذا الرفق بالحيوان بأوسع نطاق الإسلام عالج هذا الموضوع، أوسع نطاق. نعم، إذن هنا أحمال هذا جمع حمل، وهمزته همزة قطع، وأولاد جمع ولد، الولد يطلق على الذكر والأنثى لأنها مأخوذة من الولادة، وكل من الذكر والأنثى مولود، صحيح؟ يوصيكم الله في أولادكم، يعني الذكور والإناث. وأنفس جمع نفس، تمام؟ ما هي النفس؟ يطلقونها على الروح، تمام؟ لكن الروح لا تعصي ربها تعالى، أما النفس تعصي. قال: النفس هي مزج الروح بالجسد فيتشكل شيء ثالث اسمه النفس، كما لو وضعنا أكسجين وهيدروجين يخرج ماء، شيء ثالث ليس فيه مواصفات الأول ولا الثاني. وهكذا لما مزجنا الروح بالجسد، دخلت الروح الجسد، خرجت شيء ثالث اسمه نفس، هذه تعصي وتطيع، تمام. مفردها نفس وجمعها أنفس. وأربع، أربع جمع ربيع، ربيع وربيع وربيع أربع، لاحظ همزتها همزة قطع. وأتقياء جمع تقي، تمام. وأفاضل جمع فاضل، وفاضل وفاضل أفاضل، نعم، رجل فاضل محترم. إذن لاحظنا هذه الجموع كلها همزات همزات قطع. قال: وتكون أيضا في الماضي الرباعي، وهذا قياسي، كل ماضي رباعي همزته همزة قطع، نعم. وفي أمره وفي مصدره، يعني أمر الرباعي ومصدر الرباعي، مثل أحسن، همزته هذا في الماضي همزة قطع، وأحسن في الأمر همزة قطع، وإحسان في المصدر أيضا همزة قطع. ليه؟ لأنه رباعي. وفي المضارع المسند إلى الواحد المتكلم، إذا قلت أنت مثلا، لاحظ المضارع المسند إلى الواحد المتكلم، تقول أكتب، همزتها همزة قطع، أرحل، أكرم، أنطلق، أستغفر، لاحظتها؟ إذن كل الأفعال التي سواء كان ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية، تمام، لما تدخل همزة المضارع تمام للمتكلم تكون همزة قطع، أكتب، أكرم، أنطلق، أستغفر. وفي وزن أفعل الذي هو للتفضيل، لما تقول زيد أكرم من عمرو، هذه أكرم اسم تفضيل، فهذا همزته همزة قطع. نعم، مثل أفضل وأسمى، أو صفة مشبهة مثل أحمر وأعور، تمام، أحمر وأعور لا يصلح أن يكون اسم تفضيل وإن جاء على وزن أفعل. ليه؟ لأن الوصف منه على أفعل، ومن شروط اسم التفضيل الثمانية ألا يكون الوصف منه على أفعل، لذلك نعتبره صفة مشبهة. هذا ماذا نعتبره؟ هذا الوزن، وإن جاء على وزن اسم التفضيل، تمام، طالما الوزن على أفعل واسم التفضيل على أفعل يلتبس، هل هو أراد اسم التفضيل أم أراد الصفة المشبهة؟ قال لما التبس نعتبره صفة مشبهة دائما. نعم، فهمزة أحمر وأعور وكل منهما صفة مشبهة، نعتبر هذه الهمزة همزة قطع، وهي مفتوحة دائما همزة القطع. طبعا كل قاعدة لها شواذ. قال لك هي مفتوحة دائما إلا في المضارع من الفعل الرباعي، تمام، من الفعل الرباعي، لو لما تقول أدحرج، لا تقول أدحرج، لا تفتح ضمها، لأن دحرج رباعي. لما آتي بالفعل المضارع وأدخل همزة المضارعة أضمها، ليه؟ لأن دحرج رباعي، أدحرج، أكرم رباعي، أكرم، أحسن رباعي، أحسن، تمام، كلها مضمومة لأن هذه همزة الرباعي وهي في الفعل المضارع من الفعل الرباعي في الماضي. قال وهي مفتوحة دائما إلا في المضارع من الفعل الرباعي. نعم، ومصدره إلا في الفعل المضارع وما من الفعل الرباعي، ومصدر الرباعي أيضا، مصدر الرباعي همزته همزة مضمومة، فإنها في الأول مضمومة إذا كان فعل مضارع، هذا الأول، الثاني مصدر، تمام، مصدر الرباعي. قال وفي الآخر، يعني المصدر، مكسورة، فتقول إحسان وإعطاء، أعطى يعطي إعطاء. إذن كيف مع أن أعطى رباعي، تمام، لما آتي بالمصدر، لما آتي بالمصدر همزته تكون مكسورة، طيب لما أجعله فعلا مضارعا ماذا أقول؟ أضم، أقول أحسن أحسن، أعطى أعطي، أضم في المضارع، بالمصدر أكسر أقول إحسان وأقول إعطاء، تبقى همزة قطع لكنها مكسورة في المصدر ومضمومة في المضارع. نعم، قال فإنها في الأول مضمومة مثل أحسن وأعطي، وفي الآخر اللي هو المصدر مكسورة مثل إحسان وإعطاء. قال موازين هذه الأفعال، موازين هذه الأفعال. يقول لكل فعل ميزان يوزن به، ميزان يوزن به، والميزان يتألف من ثلاثة أحرف وهي الفاء والعين واللام. لماذا اختاروا هذه الحروف الثلاثة؟ أولا جمعها مع بعضها خفيف، لفظها خفيف، وليس فيها حرف ينقلب إلى غيره، كلها أحرف صحيحة لا تعل، تمام. وما عهد مثلها ما حصل له قلب، يعني قلب بشكل واضح، أما إذا مر هكذا عابرا مرة هذا لا يؤثر. فيقال كتب، هذا ثلاثي، نجعل الكاف مقابلها الفاء والتاء مقابلها العين والباء مقابلها اللام، فنقول كتب وزنها فعل. لازم تكون الحركات نفسها، لازم تكون الحركات نفسها. لو قلنا يكتب نقول يفعل، وزن يكتب يفعل، كتب فعل. إذن أنا لو سألت في كتب أين عين الكلمة تقول التاء، أين لام الكلمة تقول الباء، وأين فاء الكلمة تقول كاف، تمام. قال كتب على وزن فعل. لاحظتم كيف الحركات نفسها، كتب ثلاث حركات، فعل ثلاث حركات. ويكتب لاحظ يفعل حركة فتحة سكون ضمتان، يكتب بالميزان فتحة سكون ضمتان يفعل. إذن الميزان لازم تكون حركاته نفس حركات الموزون. واكتب، اكتب، افعل، لاحظ على وزن افعل. ويقال الأحرف، عفوا، ويقال لأحرف، ويقال لأحرف فعل ميزان. إذن فعل هذا ميزان. ولما يوزن بها ماذا نسميه؟ نسميه موزونا. إذن فعل ميزان، ما وزن بهذا الميزان نقول موزون. مثلا كتب وزنها فعل، فكتب موزون وفعل ميزان. ويسمى ما يقابل فاء الميزان من أحرف الموزون فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. إذن كتب الكاف فاء الكلمة، والتاء عين الكلمة، واللام والباء لام الكلمة، هكذا نقول. إذن ويسمى ما يقابل فاء الميزان من أحرف الموزون فاء الكلمة، وما يقابل عينه نسميه عين الكلمة، وما يقابل لامه يقال له لام الكلمة. فإن قلت كاتب فتكون الكاف فاء الكلمة والتاء عينها والباء لامها. ويجب أن يكون الميزان مطابقا للموزون. من أي ناحية؟ في الحركات والسكنات. حتى إذا زدنا على الحروف الأصول حرفا نزيده بعينه. مثلا لو قلت أنا في كتب نكتب، زدت النون أزيدها في الميزان أقول نفعل، ما نزيده في الموزون نزيده بعينه في الميزان. في استثناء المضاعف مثل مد، أصلها مدد، لا نقول فع، لا هي مدد فعل، أدغمت اللام بالعين، أدغمت العين باللام، تمام. وفي الوزن لا أزين الكلمة على حالتها الآن، أنا أزينها على الأصل، دائما نرجع في الميزان إلى أصل الكلمة. فمد أصلها مدد بالفك، إذن مد وزنها فعل، ما وزن مد؟ فعل، لأن أصلها مدد، نرجع إلى الأصل، بالفك كانت. نعم، تمام. الآن قال، لو سألتني ما وزن قال أقول لك فعل، نرجع إلى أصلها. نعم، أحسنتم. يقول هنا ويجب أن يكون الميزان مطابقا للموزون حركة وسكونا. مقابل الحركة تضع نفس الحركة، الفتحة فتحة في الميزان والموزون، والضمة ضمة، والكسرة كسرة، تمام. ليس هذا يعني حركات وسكنات عروضية، لا، بالعروض قد تقابل الفتحة ضمة وقد تقابلها كسرة، أما هنا لا يجوز، الفتحة فتحة والكسرة كسرة. قال ويجب أن يكون الميزان مطابقا للموزون حركة وسكونا وزيادة أحرف، فإن قلت كرمة ما وزنها؟ فعولة، فعولة، كانت على وزن فعولة. وإن قلت أكرم لازم تقول أفعل. طيب من أين جئت بهذه الهمزة؟ قال ألم تزد في الموزون، نزيدها في الميزان نفسها. قال أكرم كانت على وزن أفعل. وإن قلت كسر فهي على وزن فعل. وإن قلت انكسر، هنا زدت همزة ونون في الأول، زد الهمزة والنون في الأول وعلى نفس الترتيب، تقول انكسر، انفعل، انكسر انفعل، لأنه كسر فعل. طيب انكسر زدت الهمزة والنون في الأول، أزيدهما في الميزان فأقول انفعل. قال انكسر كانت على وزن انفعل، وهلم جرا. وكل ما يزاد في الموزون، لاحظ يزاد في الميزان هو بعينه، مثل ان كسر ان فعل، نعم زدناها بالميزان بنفسها، الا ان كان الزائد من جنس احرف الموزون. يعني احيانا انا عندي مثلا عشبه، عشبه فعل، اقول اعشوشبه، عشبه الشين هي عين الكلمه، عشبه الشين تقابل العين في فعل، وقد كررت الشين، كررت الشين، هذه اصل الكلمه، تمام. ماذا أقول في الميزان؟ أكرر العين. ألم تكرر العين؟ العين هي نفسها في الميزان، نكررها، طالما كررت في الموزون نكررها في الميزان، أقول اعشوشب افعو على. أليست الشين تقابل العين وقد كررت الشين؟ هذه الشين من أصل الموزون، من أصل الكلمة، ليس حرف زائد، طالما هو حرف أصلي وقد كررناه في الميزان نكرره، تمام. فإذا الشين في عشبة هي عين الكلمة، فلما قلت اعشوشبة إذا كررت العين، إذا لازم في الميزان أكرر العين، الشين تقابل العين وقد كررتها، أكررها مرتين في الميزان، يعني عينا أقول اعشوشبة، اعشوشبة وزنها افعوعلا. لماذا قلت العين مرتين؟ قال لأنها هي كررت وهي أصلية فأزيدها إيش؟ عينا. لا أقول في الميزان افعوشبة افعوشبة. ليه؟ لأن الشين من أصل الكلمة وليست زائدة. لو كانت زائدة أزيدها بلفظها كما قلت انكسر انفعل، زدت الهمزة والنون لأنها زائدتان. أما لما كانت عشبة من أصول الكلمة وقد كررت الشين وهي تقابل العين، أنا في الميزان أكرر العين مرتين أقول اعشوشبة افعوعلا. فهمت هذه المسألة؟ إن شاء الله. يقول إذا نعيدها: وكل ما يزاد في الموزون يزاد في الميزان، هو بعينه إلا إن كان الزائد من جنس أحرف الموزون، من جنس أحرف فعل، يعني كتب، تمام، هذه الأحرف الأصلية. لو زدت حرف من هذه الثلاثة أزيده بعينه في الميزان، يعني تاء التاء كتب هي عين، أزيد العين. زدت كررت الكاف، الكاف هي تقوم مقام الفاء، أنا لازم أكرر الفاء بالميزان، تمام. والباء لو كررتها في الموزون لازم في الميزان هي تقابل اللام، أكرر اللام، أكرر اللام. فيكرر في الميزان ما يماثله، يعني من فاء أو عين أو لام، أحرف الميزان فعل. فيقال في وزن عظمة، هي أصلها عظمة، عظمة فعل فعولة. إذن ما الذي كرر هنا؟ كرر حرف أصلي وهو عين الكلمة، تمام، عظمة فعولة، عظمة العين هي التي كررت، شددناها صارت مرتين العين كررت، فأنا أقول هنا فعل، تمام. لماذا؟ لأن الذي زيد من جنس الحروف الأصلية وليس زائدا على الحروف الأصلية. فالضاء حرف أصلي كرر مرتين ضعف وهو يقابل العين، فأكرر العين في الميزان فأقول فعل، عظم فعل. ولا يصح أن تزيد الضاء بعينها لأنها ليست زائدة على الحروف الأصلية بل حرف أصلي كرر، تمام. ولو كان مثل الأصل أنه أنا أزيد الضاء لا وجب أقول في الميزان فعضل فعضل، وهذا لم يقله أحد. طالما حرف أصلي أنت كررته، ماذا يقابل في الميزان؟ يقابل العين، إذن كرر العين تقول فعل. وفي وزن غرورقة، ما أصل غرورقة؟ أصلها غرقة أو غرقة، تمام. إذن الغين هي فاء الكلمة، والراء عين الكلمة، والقاف لام الكلمة. فما الذي كرر هنا؟ الراء. هل الراء من الحروف الأصلية أم ليست من الحروف الأصلية وتقابل العين؟ صحيح، غارقة فعيلة، العين تقابل الراء، والراء في غرورقة تكررت، تمام. إذن أنا أكرر العين، تمام. ثم أنظر ماذا زيد من الحروف، زيدت الواو وزيدت همزة الوصل في الأول، فأزيدهما بحرفيتهما، الألف تبقى ألف والواو تبقى واو، أما الراء فإني أكرر العين، تمام. لذلك قال لاحظ افعوا على، لاحظ كيف كرر العين، افعوا على، بينما الهمزة والواو تركهما كما هما، نعم، لأن الراء من الحروف الأصلية وقد كررت نكرر ما يقابلها من الميزان وهو العين، افعوا على. طيب احمار، تمام، احمار أصلها من حمرة، فعل، ماذا زدنا فيها؟ في عندنا ألفين، ألف قبل الحاء التي هي فاء الكلمة، وعندي ألف ثانية بعد الميم إحماء، وأزيد الألفين بالميزان لأنهما زائدتان عن الأصول. من حمرة لا يوجد في حمرة ألفين ولا ألف واحدة، كلاهما زائد أزيدهما في مكانهما، ألفات أزيدهما ألفات. طيب الراء من حمرة من أصل الكلمة، هذا الحرف من أصل الكلمة، وقد كرر إحمار را، تمام؟ في عند رأيين. إذن وهو يقابل اللام، ماذا يقابل؟ بالميزان يقابل اللام، فعل حمرة فعل فعل، فيجب علي أن أكرر اللام في الميزان فأقول إفعال، بينما الألفات وضعتهما كما هما، تمام؟ والذي كرر من الأصول أكرره في الميزان بعينه، تمام؟ يعني بعين ما يقابله في الميزان. فطالما الراء هي لام الكلمة وهي أصلية، أكرر اللام في الميزان أقول إفعال، هاي اللام صارت مضاعفة كما أن الراء في حمارة مضاعفة. نعم، يعيد الشرح ويقول بتكرير عين فعل في عظم، تمام؟ فعل لأن الموزون وهو عظم مكرر العين، فكررنا العين فقلنا فعل، ضعفنا شددنا العين. وبتكرير عين فعوعل لأنه غرورق من غرق، الراء هي عين الكلمة وقد كررت، أكرر العين في الميزان فقال إفعوعل لأن الموزون وهو غرورق مكرر العين. وبتكرير لام إفعال لأن الموزون هو حمار، أقول فيه إفعال، تمام؟ لأن الراء في حمرة تقابل اللام، نعم مكرر اللام. أما مثل أخرج هي أصلها خرج، لم يكرر حرف من الأصول بل زيدت ألف همزة في أوله، أنا أزيد الهمزة فأقول أفعل. وانكسر أيضا، كسر هي الأصل، زيد ألف همزة وصل ونون في أولها، أزيدهما أقول انفعل. واستغفر هي أصلها غفر، لم يكرر شيء من الحروف الأصلية بل زيد حروف جديدة، أزيدها بعينها أقول استفعل. ونحوه، قال فإن أحرفها الزائدة تزاد فيه هي بعينها في الميزان فيقال أفعل وانفعل واستفعل. وقس على ذلك، آمل أن تكون الأمور واضحة تماما لا تحتاج إلى مزيد عما ذكر. قال أما إن كانت أحرف الموزون الأصلية أربعة، إذن كل ما تكلم عليه تكلم عليه بإيش؟ على الثلاثي، هو ذكر الثلاثي، تمام؟ والمزيد على الثلاثي، الآن سيأتينا بالرباعي، المجرد أو مزيد الرباعي. قال أما إن كانت أحرف الموزون الأصلية أربعة، طيب أنا عندي فعل، ماذا أفعل بالحرف الرابع؟ فعل ثلاث، قلنا في الميزان فعل فاء وعين لام، قال كرر اللام مرتين بالرباعي تقول فعلل، دحرج فعلل، عسكر فعلل، تمام؟ وهكذا أحسن فعلل. إذا ماذا نزيد في الرباعي المجرد؟ أنا عندي فعل للثلاثي، فلما جاء حرف رابع ومجرد هذا أنا أزيد لام ثانية فأقول فعلل، تمام؟ أما إن كانت أحرف الموزون الأصلية أربعة فتكرر لام الميزان فعلل، فيقال في وزن دحرج فعلل. والمزيد فيه منه أي من الرباعي تكرر لامه أيضا. طيب هو أنت كررت اللام صار لامين، لو زيد حرف على الرباعي أزيد لام أخرى تصبح ثلاث لامات؟ قال نعم، اجعل الميزان ثلاث لامات. مثل ماذا؟ قال تكرر لامه أيضا كما تكرر في الأصل، فتقول في وزن حرنجمة. لاحظ حرنجمة أصلها حرجمة، الحاء فاء الكلمة والراء هي عين الكلمة والميم حرجمة هي لام الكلمة، تمام؟ طيب أنا كم حرف زدت فيها؟ زدت حرجمة ألف في الأول همزة الوصل، وزدت النون بعد الراء، تمام؟ لاحظ أنا ألفظها افعن للا، وفي وزن قشعر تقول افعلل. إذن ماذا عندي أنا من الأحرف الزائدة في حرنجمة وماذا عندي في قشعر؟ لاحظنا كلمة قشعر جميل، جاء أنه نكرر حرف من الأصول، بينما في حرنجمة كرر حرفين من غير الأصول، تمام؟ فإذا أخذت أنت حرجمة، كم حرف حرجمة؟ أربعة أحرف. هذه وزنها فعلل كما ذكر، الرباعي المجرد، هذا حرجمة رباعي مجرد وزنه فعلل. طيب زاد حروفا ليست من أصول حرجمة من الأربعة أحرف الأصلية، إذن نزيد نفس الأحرف، نزيد نفس الأحرف في أماكنها، وهي النون بعد الراء والهمزة الهمزة الوصل قبل الحاء، تمام؟ أقول افعن للا، تمام؟ فأصل حرجمة فعلل، زدت نون أزيدها في مكانها، وزدت ألف في مكانها أزيدها تصبح افعن للا. لكن لاحظ الآن في عندنا فقشعر، في عندنا زيادة حرف من الحروف الأصول، هل أزيده بعينه أم أزيد لاما أخرى؟ أزيد لاما أخرى، لا أزيده بعينه لأنه ليس زائدا هذا، بل كررت حرفا أصليا، كررت حرفا أصليا. طيب أصل اقشعر رباعي مجرد، قشعر أربعة أحرف قشعر، هذا الأصل، تمام؟ إذن وزنه مجردا فعلل. ماذا كررت أنا؟ كررت اللام، يعني الحرف الأخير الذي يقابل اللام أنا كررته، بدل قشعر فيها راء واحدة على وزن فعلل أنا قلت اقشعر، الراء صارت مضاعفة، إذن أزيد مقابلها لام لأن هي لام الكلمة. لما أنا أضعف حرفا من الأصول أزيد ما يقابله في الميزان وهو اللام، أضيف لام أخرى. طيب هو في الأصل فيه لامان، والآن لما ضعفنا الراء التي هي لام الكلمة أزيد لام أخرى تصبح ثلاثة؟ قال نعم. لذلك اقشعر وزنها افعلل. كم حرف افعلل؟ كم لام فيها؟ ثلاث لامات، لأنه قشعر فعلل، فلما قلنا قشعر زادت لام أخرى صارت افعلل. بينما الهمزة في الأول ليست من الحروف الأصلية، حروف الأصلية قاف شين عين راء، لا يوجد فيها ألف، ولذلك لما كانت زائدة عن الحروف الأصلية أزيدها بنفسها في الميزان فأقول افعلل. أما لما كانت الراء من الحروف الأصلية وقد ضاعفتها أضاعف ما يقابلها في الميزان، يقابلها اللام أضاعف اللام، تمام؟ ولا أذكر هذه الراء الزائدة، فلا أقول افعلل را، لا أقول افعلل را، افعلل لا، لأنه من حروف الأصول أزيد حرفا الذي الحرف الذي يقابله في الميزان وهو اللام أزيد لام أخرى. طيب أوزان الأفعال الآن، أوزان الأفعال، يقول للماضي، للماضي من الأفعال 35 وزنا. للماضي من الأفعال كم وزن؟ 35 وزنا، والمضارع 35 والأمر 35، مجموعها 105. 105 للماضي من الأفعال 35 وزنا، 3 منها للثلاثي مثل كتب، في عندك فعل وفعل وفعل، هذه 3 المجرد، واثنا عشرة عشرة للثلاثي المزيد فيه، هذه سيذكرها كلها، وواحد للرباعي المجرد، وسبعة للملحق به بالرباعي المجرد، وثلاثة للرباعي المزيد فيه، وتسعة للملحق به. لو جمعناها وجدناها 35 وكلها في الماضي، تمام؟ وهذه سيدرسها بدقة متناهية ويأتي بالأمثلة عليها. قال أوزان الثلاثي المجرد، ما قلنا في البداية للماضي من الأفعال 35 وزنا، 3 منها للثلاثي المجرد، هذا بدأ فيه، 3 للثلاثي المجرد. اسمع هنا أوزان الثلاثي المجرد سيذكرها لنا لأنه ذكرها في البداية. قال للماضي من الثلاثي المجرد 3 أوزان، فعل وفعل وفعل، الذي يتغير عين الكلمة من ضم إلى كسر إلى فتح، تمام؟ نبدأ بها واحد واحد، فعل ثم فعل ثم فعل. أولا وزن فعل المفتوح العين مع مضارعه، ممكن يكون فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، صحيح؟ نأخذه مع المضارع، فعل وحدها تصبح 3 مع المضارع، فتح ضم فعل يفعل، كتب يكتب. طيب فتح كسر يعني فعل يفعل، مثل حسب يحسب، ضرب يضرب، تمام؟ طيب فعل يفعل، فتحتان، فتحتان، مفتوحة العين بالماضي ومفتوحة العين بالمضارع، مثل فتح يفتح، فعل يفعل، منع يمنع، منح يمنح. وهذا يكون فيما عينه أو لامه حرف من حروف الحلق، مثل قرأ هذه الهمزة، يقرأ، فتح هذه الحاء، منع هذه العين، منح هذه الحاء. إذن الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه الأحرف إذا كانت في عين الكلمة أو لام الكلمة تكون مفتوحة العين في الموضعين، في الماضي والمضارع. نعم، الله أكبر. وزن فعل المفتوح العين ككتب وجلس وفتح يكون مضارعه إما مضمومها كيكتب، كتب يكتب، وإما مكسورها كجلس يجلس، وإما مفتوحها كفتح يفتح، تمام؟ إذن صار عندنا 6، فعل وفعل وفعل، فعل مع المضارع في 3 أخرى، صار 6. ننتقل الآن إلى باب فعل يفعل. قال لك وباب فعل يفعل، تمام؟ ما قلنا في عندنا فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، سيبدأ بفعل يفعل. وباب فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، يأتي منه غير مضطرد. الصحيح السالم، ما معنى صحيح سالم؟ الصحيح ثلاث أقسام، إما أن يكون مضعفا مثل مدة، أو يكون مهموزا مثل قرأ أو أخذ أو سأل. المهموز سواء كان بالفاء أو العين أو اللام، أو يكون سالما من التضعيف ومن الهمز، تمام، ومن حروف العلة مثل نصر. نصر ليس مهموزا وليس مضعفا وليس فيه حرف علة، هذا ماذا يسمى؟ مثل نصر يسمى الصحيح السالم، تمام. صحيح يعني ما فيه حرف علة، وسالم سلم من الهمز ومن التضعيف وسلم من العلة. نعم، نصر. يقول لك هنا باب فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، يأتي منه غير مضطرد. الصحيح السالم، يأتي منه غير مضطرد الصحيح، أو غير مضطرد الصحيح السالم، تمام. الصحيح السالم، فهمنا صحيح وسالم. صحيح ليس فيه حرف إلا، وسالم يعني ليس مضعفا مثل مدة، وليس مهموزا مثل أكل وسأل وقرأ، ليس فيه حرف همز. كنصر ينصر، طبقة الشروط كلها فيه. جعل فعل يفعل مفتوح العين في الماضي ومضموم العين في المضارع، تمام. وهو صحيح سالم، ليس فيه حرف علة، كله أحرفه صحيحة، تمام. وسالم من التضعيف ومن الهمز، لا يوجد فيه لا حرف مضاعف مثل مدة، ولا يوجد فيه حرف همزة. طيب، إذن فعل يفعل يأتي من الصحيح السالم. فعل يفعل كل صحيح سالم يكون على فعل يفعل. وضمها في المضارع، يأتي منه غير مضطرد الصحيح السالم كنصر ينصر. والمهموز الفاء أيضا تأتي على فعل يفعل، مهموز الفاء يعني ليس مهموز العين مثل سأل، ولا مهموز اللام مثل قرأ، بل مهموز الفاء مثل أخذ أو أكل. لاحظ، أكل يأكل يفعل، أخذ يأخذ، تمام. إذن كأخذ يأخذ هذا مهموز الفاء، فيأتي على فعل يفعل. كما جاء الصحيح السالم مثل نصر، جاء أيضا على فعل يفعل. ويضطرد فيه الأجوف، على فعل يفعل الأجوف، مثل قال. أجوف يعني وسطه، عينه حرف علة، أصل قال قول، ائت بالمضارع منها على الأصل، قول يقول، فعل يفعل، تمام. والناقص كذلك بشرط أن يكون واويا. إيش الناقص؟ الناقص يعني لامه حرف علة، مثل رمى، مثل إيش؟ ليس رمى رمى، هذه أصلها ياء، رمى ياء يرمي، نريد أصل واو، مثل دعا دعوى يدعو، صحيح؟ هذا ناقص، يعني الحرف الأخير اللام يكون حرف علة واو. دعا أصلها دعوى، كيف عرفنا أن أصلها دعوى؟ قال تقول دعا يدعو، بالمضارع ردت الألف إلى أصلها الواو يدعو. وفي التثنية تقول يدعوان، لا تقول يدعيان، يدعوان، تمام. ولما تنسب إليها تسندها لتاء الفاعل تقول دعوت، لا تقول دعيت، العوام يقولون دعيت، العربية الفصحى دعوت. إذن دعا يدعو قبل أن تعل كانت دعوة يدعو على وزن ماذا؟ ما قلنا الميزان دائما نرجع فيه إلى الأصل، دعوة فعل، يدعو يفعل، إذن فتح ضم. نعم. والمضاعف المتعدي ما ذكره من اللازم. طيب، والمضاعف المتعدي الآن ما ذكر مضاعف قبل ذلك حتى نقول لازم أو متعدي؟ اللي مضى لا يوجد فيه مضاعف. الآن المضاعف، في عندك مضاعف لازم وعندك مضاعف متعدي، الذي يأتي على فعل يفعل، تمام، هو المتعدي فقط، يعني اللازم لا يأتي على هذا. نأخذ مثال مضاعف متعدي، مد الحبل يمده، هذا متعدي بدليل أن الحبل مفعول به، تمام، وهو مضاعف لأن عين الكلمة ولام الكلمة من جنس واحد، أصلها مدد فعل. طيب يمدد، أليست على يفعل؟ يمدد يفعل، مد يمد وزنها فعل يفعل، لأن الميزان نرجع به للأصل قبل الإعلال. وشذ حبه يحبه، يحبه شذ، ليه قال يحبه؟ لم يأتي على فعل يفعل، هل حب فعل، حبب يحبب، هل يحبب ولا يحبب؟ قال يحبب. طيب يا أخي، هذا مضاعف وهو متعدي، أنت قلت المضاعف المتعدي يأتي على فعل يفعل، طيب هذا حب حبب فعل يحبب يفعل وهو متعدي ومضاعف، قال لك هذه شاذة. ماذا قال فيها؟ هذه شذت، وشذ حبه يحبه، يعني لم يأتي على فعل يفعل، لو قال يحبه لكانت صحيحة على القياس، لكن ما قالوا يحبه. وجاء منه بعض أفعال بالوجهين، يعني مضاعف متعدي جاء على فعل يفعل وعلى غيره، يعني نفس اللفظ لفظته قبائل بفتح ضم وبعضها فتح كسر وبعضها فتح. نقرأ الآن، قال بالوجهين، وهي بت قطع، يعني بت الحبل قطعه، تقول يبته وتقول يبته بالكسر، جاءت على فعل يفعل وجاءت على فعل يفعل، كلاهما فصيح، تمام، كلاهما فصيح. وعله يعله، وجاءت يعله، يعني فتح ضم وفتح كسرين، فعل يفعل فعل يفعل، ومعنى عله يعني سقاه ثانية بعد المرة الأولى، تمام. ماذا قال الشاعر أمام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا ولد ذهب يشكو أباه إلى رسول الله، فقال أنه يأخذ مالي وكذا كثير، فقال اذهب فأتني بأبي، قال له أجب رسول الله، قال له اشتكيت علي؟ قال نعم. فذهب متألما الأب، وصار يؤلف شعرا في طريقه بهذه المناسبة، فنزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الشيخ إذا جاءك اسأله عن شيء تحدث به في نفسه ما سمعته أذناه، لأنه كان يقول في قلبه ينظم الشعر حتى لا يسمع ابنه اللي جاء معه إلى الرسول، تمام. فلما وصل قال ما بال ابنك يشكوك يا هذا؟ قال يا رسول الله بماذا يشكوني؟ قال تأكل ماله. قال يا رسول الله سله هل أنفقته إلا على أمه وإخوته وأخواته وعلى نفسي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته وأنت قادم إلي بنفسك ما سمعته أذناك. فاستغرب كيف عرف الرسول. قال له صلى الله عليك يا رسول الله، والله لا يزال الله يزيدنا بك يقينا. قال قلت يا رسول الله غذوتك، أي أطعمتك يا ابني، غذوتك مولودا ومنتك يافعا. منتك من المؤونة، المونة يعني الطعام اللي يمول لسنة أو سنتين، كنت هذا كل أهيئه من أجلك. غذوتك مولودا ومنتك يافعا، لما صار عمرك 10 سنين واثنى عشر سنة وأنا أنفق عليك، تعل بما أجني إليك. هذا العلل، تعل يعني مرة بعد مرة تشرب وتأكل مرة بعد مرة، تمام، من ما أنا أجني، تعل بما أجني إليك وتنهل، تمام. لاحظ كلمة العلل والنهل هنا مرت معنا الكلمة عن أي شيء تقول عله يعله. العلل هو الشرب المرة الثانية بالإضافة للأولى، يقال لها علل الثانية، تمام. فهنا تعل بما أجني إليك وتنهل، الأولى نهل والثانية علل، تمام. إذا ليلة ضاقت بسقم، يعني أنت مريض، لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، أتقلب على فراشي ولا يأتيني النوم خوفا عليك. تعل بما أجني إليك وتنهل. إذا ليلة جاءت بسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا السقيم دونك، أو أنا المصاب بما أصبت به دونك، كأني أنا المريض أو السقيم دونك بالذي أصبت به، فعيني تهمل تبكي عليك. فليتك إن لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. والله المجاور أحسن منك معاملة معي وأنت ابني. فليتك إن لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الابن وقال له أنت وما ملكت يداك لأبيك، أنت وما ملكت يداك لأبيك. لا إله إلا الله، عجيب. إذن هنا قال تعل وتعل، صح فيها الوجهان، فعل يفعل، عل علل فعل، يعلل يفعل، ويعلل يفعل، جاءت بالوجهين، قلنا الميزان على الأصل. قال وتم ولا نم، ونم من النميمة، نم الحديث ينمه، هاي نم فعل ينمه يفعل، نمم فعل ينمم يفعل. طيب وجاءت ينم بالكسر يعني يفعل، وشد يشد فعل يفعل، وجاءت يشد يفعل، ورمه يرمه ويرمه أيضا يفعل يفعل، وهر الشيء يهره ويهره، أي كره الشيء، كره الشيء هر، يهره يهره، يفعل يفعل، تمام. قال والمكسور منها شاذ في القياس، نحن مر معنا إذا كان مضاعفا متعديا يأتي على فعل يفعل، هذا قياسي. فالقول الأول فيها هذه لما يقول لك عل يعل هذا قياسي، أما يعل شاذ، هر يهر قياسي، يهر شاذ، شد يشد قياسي، شد يشد هذا شاذ، هكذا يقول. نعم. قال والمكسور منها شاذ في القياس. ومما يختص بهذا الباب ما يراد به معنى الفوز في مقام المغالبة والمفاخرة. هذه مسألة جديدة. ماذا هي؟ مما يختص بهذا الباب ما يراد به معنى الفوز في مقام المغالبة. يعني اثنين مثلا، أنت تقول لي أنا أكتب أحسن منك وأنا أقول أنا أكتب أحسن منك، طيب تعال لنكتب، أكتب أنت وأكتب أنا ونعرضها على واحد، فإذا فضلني عليك كون أنا غلبتك، وإذا فضلك علي تكون أنت غلبتني. فنقول كاتبني فلان، أي هو كتب وأنا كتبت، كاتبني فلان فكتبته، فكتبته تمام أي غلبته، كاتبني فكتبته تمام. هاي كاتب أصلها كتب يكتب، أليس فعل يفعل تمام. طيب لما نأتي بالمغالبة يعني نعمل مباراة، أقول كاتبني، إيش كاتبني؟ أي هو كتب بأحسن ما يملك من القدرة على الكتابة وأنا كتبت أيضا بأحسن ما أملك من الكتابة، فلما عرضناهما على الحكام ففضلني أنا، فأقول فكتبته يعني غلبته، كتبت فعلت كتبت. وأنا بالفعل المضارع ماذا أقول بالفعل المضارع؟ أكتبه أم أكتبه؟ أكتب أفعل تمام، مثل فعل يفعل تمام أفعل. هذا من هذا الباب، أي غلبني في الكتابة فغلبته، هذا معنى كتبني فكتبته فأنا أكتبه. نعم. وحينئذ لا يكون إلا متعديا، لاحظ كيف أدخل عليه الهاء حتى تكون مفعول به، لتعلم أن هذا الفعل لا يصح أن يكون إلا متعديا في المغالبة، بينما أصله قبل المغالبة كان لازما. تقول إيش نقول؟ أحيانا يكون لازما تمام، لكن بعد أن يأتي على وزن أفعله بمعنى أغلبه تكون متعدية دائما تمام. وإن كان في الأصل، حتى وإن كان في الأصل لازما، ماذا يصبح عند المغالبة؟ متعديا. فمثل من أتي بمثال، قعد زيدون، هذا لازم تمام. فإذا غالبني واحد بالقعود يقول يا أخي أنت كم تقعد بهذا الشكل مربع؟ أقول له أقعد كثيرا. قل له هل تغالبني؟ يلا أقعد على ركبة ونصف ولا تتحرك، وأنا أقعد على ركبة ونصف ولا أتحرك تمام. أو كجلستنا في التشهد في الصلاة تمام، نقعد هكذا لنرى من يستطيع أن يقعد أطول. فأنا قعدت وأنت قعدت، في الأخير أنت مللت ولم تستطيع أن تكمل وأنا سبقتك. فلذلك ماذا نقول من هذا الفعل اللازم؟ قعدني فلان فقعدته فأنا أقعده. ماذا تعرب الهاء في أقعده؟ مفعول به. ليه؟ لأن يعني فغلبته في طول القعود تمام، فصار متعديا، صار متعديا. بقيت مسألة وننتهي. قال وكل فعل تريد به معنى الغلبة والمفاخرة حولته إلى هذا الباب، فعلت فأفعل أفعل تمام، نحوله إلى أفعل. نعم. قال وإن لم يكن منه تمام، يعني ذكر هو مثالين، قعد يقعد كتب يكتب، كلاهما في الأصل فعل يفعل. لو جاءنا بواحد ليس على فعل يفعل، على فعل يفعل مثلا، نأخذ جلس يجلس، وكل منهما لازم. طيب تعال اجلس على الشكل الفلاني وأنا اجلس على الشكل الفلاني لنرى من يغلب تمام. فغلبتك فغلبتك، فأقول جالست فلانا فأنا أجلسه، فجلسته أي أجلسه، هذه أجلسه فغلبته. طيب أجلسه جاءت على أفعل مثل فعل يفعل، وهذه أجلس أفعل. طيب هذا كان من اللازم ولم يكن من فعل يفعل، بل من فعل يفعل، جلس يجلس. لما جئت بفعل المغالبة قلت أجلسه، لاحظت كيف جاءت على أفعل، مع أنها في الأصل أيضا لازمة صارت متعدية فأخذت مفعول به عندما قلت أجلسه. تمام؟ إذن ها الآن أتينا بمثال فعلا لم يكن في الأصل على فعل يفعل، صار بالمغالبة على فعل يفعل، وكان لازما صار متعديا. وكل فعل تريد به معنى الغلبة والمفاخرة حولته إلى هذا الباب، وإن لم يكن منه فتقول في نزل ينزل، هذه فعل يفعل ليس من هذا الباب، وخصمه يخصمه، وعلمه يعلمه يعلمه، تقول فيها في المغالبة نازلني أي بارزني، نازلني فنزلته فأنا أنزله. لاحظ أنزل تحولت إلى أفعل مع أنها أصلها يفعل، جلس يجلس يفعل، صارت يفعل أنزل أفعل. نعم، وصارت متعدية، كانت نزل زيد ما تأخذ مفعول به، صارت تأخذ مفعول به. وخاصمني فخصمته لأنه خصم يخصم. تمام؟ أما هنا صارت أخصمه، صارت على فعل يفعل. وعالمني علم يعلم، لاحظ هذا بالفتح، علم كسر فتح، علم يعلم. تمام؟ ومع ذلك لما تبارزوا في العلم قال فعلمته فأنا أعلمه، أعلمه صار على وزن أفعل، أي غلبني في ذلك فغلبته في كل الأمثلة إلا ما كان منه مثالا واويا مكسور العين في المضارع كوعد يعد، أو أجوف يائيا كباع يبيع، أو معتل الآخر بالياء كرمى يرمي، فإنه يبقى على حاله في المغالبة. إذن كل قاعدة لها شذوذ مرت معانا في المغالبة، سواء كانت في البداية على فعل يفعل مثل كتب يكتب فأنا أكتبه، تمام، أو لم تكن كذلك كجلس يجلس صارت أجلسه. قال في عندك استثناء ثلاث أو أربع مسائل تبقى على ما هي عليه ولا تتحول إلى أفعل. تمام؟ ما هي؟ أول واحدة قال إلا ما كان مثالا، منه مثال، مثال يعني الحرف الأول حرف علة مثل وعد حرف علة الواو، واويا لاحظ مثالا واويا مكسور العين في المضارع، لاحظ وعد يعد أو يوعد، وعد قبل الإعلال يوعد، ويوعد على فعل يفعل ليست على فعل يفعل. إذن انطبقت الشروط في هذا المثال، وعد يوعد فهو مثال، مثالا واويا ليس يائيا، ما هو مثل يسر، يسر مثال يائي، أما وعد مثال واوي، مكسور العين في المضارع، لاحظ وعد يوعد مكسور العين في المضارع. قال في هذه الحالة لما أقول وعدت فلانا فوعدته، تمام، طيب كيف بالمغالبة ألفظها؟ هل ينقل إلى يفعل بضم العين؟ قال لا، تقول وعدته فأنا أعيده، أعيه وليس أعوده. تمام؟ لا تأتي على أفعل أو يفعل، تأتي على يفعل. إذن ماذا نلفظها؟ وعدني أي غالبني فوعدته فغلبته فأنا أعيده أم أعوده؟ أعيده، لم تأتي على فعل يفعل، هذه مستثناي مستثنى. أو أجوف يائي، إيش أجوف؟ يعني عينه حرف علة لكنها ياء مثل باع يبيع، تمام، باع أجوف، وأصل باع بيع هذا يائي، تمام، كباع يبيع. طيب لو أنا بايعت فلانا، لو قلت هكذا، فأنا إيش بعدها نقول؟ بايعني فلان يعني غلبني في البيع، فبعته فأنا أبيع. إيش ألفظها؟ كيف ألفظها؟ أبوعه ولا أبيعه؟ أبيعه. إذن رجعت إلى الأصل ولم تأتي على فعل يفعل، بل على فعل يفعل، تمام. وأيضا مثال آخر، أو معتل الآخر بالياء، هذا يسمى ناقص المعتل الآخر، مثل رمى يرمي، وأصل هذه لام الكلمة ياء، ناقص نعم معتل اللام بالياء. تقول رمى يرمي، أصلها رمى يرمي، أي فعل يفعل، تمام، فعل يفعل. طيب لما تحصل فيها المغالبة كيف تكون؟ على فعل يفعل أم تبقى على فعل يفعل؟ تبقى على يفعل. فماذا أقول في مثل هذا؟ راماني فلان فرميته فأنا أرميه، ولا تقول أرموه، أرميه أفعل، فهذا جاءت على فعل يفعل، تمام، رمي يرمي يفعل، فأنا أرميه، هذه الهمزة قامت مقام الياء في يرمي، إذن بقيت على حالها، تمام. في هذه لكل قاعدة شذوذ، هكذا جاءت الأمثلة الأربعة، على أربعة ولا ثلاثة؟ وعد وباع ويرمى، ثلاث أشياء، تمام. هذه تبقى على أصلها، وإن كانت أريد بها المغالبة فإنه يبقى على حاله في باب المغالبة ولا ينقل إلى يفعل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟